فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، كان قد مر بنا الكلام على ما حصل من بني إسرائيل لما أن موسى عليه السلام ذهب لتكليم ربه وغاب عنه 40 يوما ورجع إليهم وجدهم اتخذوا العجل آلهة وجاءهم وبين لهم الحق فأمره الله تعالى أن يختار منهم 70 من الرجال من الأخيار لأجل أن يعلنوا توبتهم مما عمله قومهم. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. موسى عليه السلام اختار من قومه الأخيار الأفضل في الأفضل 70 شخصا من الرجال وذهب بهم إلى المكان الذي حدده الله تعالى لأجل أن يتوبوا ويستغفروا ويطلبوا من ربهم العفو والصفح مما بدر منهم فيما سبق. يقول المفسرون رحمهم الله إن موسى عليه السلام صعد الجبل وصار يناجي ربه وكان يأمر هؤلاء أن يدخلوا معه ويمشوا معه فكانوا يتأخرون فلما كلمه ربه سمعوا صوت الله تعالى وسمعوا كلامه ولكنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يعني لا يريدون أن يتوبوا ولا يستغفروا ولا يطلبوا من ربهم العفو إلا إذا رأوه جهرا. فأخذتهم الرجفة بسبب هذا التعنت والعناد وماتوا جميعا، مات 70 كلهم، لأنهم تجاوزوا الحد ولم يكفهم أنهم سمعوا كلام الله تعالى وهو يكلم موسى. والله تعالى يقول: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة صار موسى ما معه أحد، جاءه 70 والآن ليس معه أحد، فندم وتألم ألما شديدا بفعلهم وعنادهم وتنكبهم الجادة. قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أي أنك لو شئت لأهلكتنا ونحن في ديارنا بين جماعتنا، ولكن يتوسل إلى الله يقول: إني الآن في موقف حرج مع قومي ممن لم يأتوا، فإني أتيت بهم ليسألوك ويعلنوا توبتهم وتوبة من وراءهم، وإذا قلت لهم إن هؤلاء الذين ذهبوا معي هم عصوا الله تعالى وحادوه لن يصدقوني، ولا يقبلون مني، لأن أولئك هم الأخيار وهم أفاضل أولئك القوم. فصار يحس بحرج شديد فيما يواجه به قومه لأنهم لا يصدقونه، وربما اتهموه بأنه هو الذي قتلهم أو سبب لهم بلاء ومصيبة، ويخشى عليهم أن يرتدوا، فيقول: يا ربي لو أنك أهلكتنا ونحن في ديارنا ما تعبتنا مع هؤلاء القوم وأقنعتهم، لأنهم سيعرفون حقيقة الأمر، لكن الآن لا يعرفون هذا إلا عن طريق وسيكذبون في هذا الأمر. لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يسأل الله تعالى أن لا يكون سبب سفه السفهاء سببا لإهلاك الأخيار. وهذا متضمن الطلب من الله، أي لا تهلكنا بفعل السفهاء. فالسفهاء لا يفكرون في مصائر الأمور ويتجرؤون في القول وبالفعل على ما لا يليق، ومن أولئك هؤلاء. إن هي إلا فتنتك، أي هذا الأمر الذي وقع فتنة لا يعصم منها إلا الأخيار الذين يكتسبون هدايتك ويضل بها خلق كثير، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فأنت بيدك الأمور في الهداية والإضلال، أنت ولينا، والله تعالى ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اغفر لنا أخطاءنا وذنوبنا واسترها وارحمنا. فنحن نطلب منك محو الذنوب والتفضل علينا بالرحمة، لأن تمنحنا أكثر مما نستحق، وأنت خير الغافرين. والله جل وعلا هو غافر الذنب وقابل التوب. وقد جاء في الأثر أن الله تعالى أحياهم وبعثهم استجابة لدعاء موسى عليه السلام، وأنهم عادوا إلى قومهم وأخبروهم بما حصل لهم من الأمر العجيب والغريب. ثم قال جل وعلا: اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. اكتب لنا يعني اجعل من المكتوب لنا ومن نصيبنا، واثبت لنا في هذه الدنيا حسنة وهي السعادة فيها والسلامة من الضلالة والغواية ومن الآفات والشرور والآثام. وفي الآخرة أي اكتب لنا حسنة في الآخرة وهي الفوز بالجنة، ونحن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وموسى عليه السلام يقول: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا أي رجعنا وتبنا من أخطائنا. إنا هدنا إليك، فسمي هؤلاء القوم يهود من هذه الكلمة، ومعنى يهود أي يرجعون ويتوبون من أخطائهم وذنوبهم. هذا أصل السبب في التسمية بهذا الاسم. فهدنا إليك أي رجعنا إلى الحق والصواب. ثم صار على من عليهم: إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن الله جل وعلا يوقر عذابه على من يشاء. فالله تعالى هو الذي بيده تدبير الأمور وتصريف الأحوال، وهو يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فإن عذب فبعدله، وإن رحم فبعفوه، إن عذب فإنه لا يعذب إلا بميزان العدل، لا يظلم الناس شيئا، وإن لم يعذب فإنها رحمة من الله ومغفرة وإحسان يتفضل به على من يشاء من عباده، وهو لا يظلم أحدا. وقال: ورحمتي وسعت كل شيء. الله تعالى ذو رحمة واسعة، ورحمته 100 جزء أنزل منها واحدا في الدنيا تتراحم به الخلائق من الإنس والجن والحيوان والحشرات وسائر الكائنات الحية، بهذه الجزء أو بهذا الجزء من 100 وأبقى عنده 99 جزءا ليوم القيامة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أي أن الله تبارك وتعالى كتب الرحمة للذين يتقون الله، والتقوى كما مر بنا مرارا وتكرارا أنها اسم جامع لفعل الأوامر وترك النواهي، فالإنسان المتقي هو الذي يعمل الواجبات ويترك المحرمات. للذين يتقون ويؤتون الزكاة أي يؤدون الزكاة المفروضة، والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يصدقون بما أنزل الله تعالى من الآيات الحسية والمعنوية، فالدلائل الدالة على صدق رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمنون بها، وكذلك يؤمنون بالآيات التي هي كلام الله جل وعلا، ومن ذلكم وآخر كتبه القرآن. فالله تعالى كتب الرحمة للذين يؤمنون به بهذا القرآن. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، الذين يتقون هم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فبنو إسرائيل الذين عندهم التوراة وعندهم الإنجيل إذا أنهم اتبعوا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام فهؤلاء من المتقين، من الذين يدخلون في الرحمة، وهذا بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم يجدون خبره عليه الصلاة والسلام مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة ومكتوب في الإنجيل، وصفاته وعلاماته وأوصافه كاملة عندهم موجودة. فالذين آمنوا به واتبعوه هؤلاء هم أهل التقوى وهم الذين يستحقون الرحمة، وأما من بقي على ما هو عليه في ضلاله فهم مكذبون للتوراة ومكذبون للإنجيل. ولو قالوا إنهم يهود وأنهم نصارى وأنهم من أتباع موسى ومن أتباع عيسى فهم في الحقيقة ليسوا كذلك، لأن أتباعهم يلتزمون بما جاء في ذلك الكتاب الذي بين أيديهم، ولكنهم يعبثون ويتلاعبون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، والأمي هو الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وهذا من الزيادة في الإعجاز حتى أنهم يدركون أن محمد عليه الصلاة والسلام لم يتلقى ما جاءه، ما يسمعونه عنه من المعلومات لم يتلقاها عن طريق قراءته في كتب الأوائل لأنه لا يعرف القراءة، فهو أمي، وما جاء به من معلومات إنما تلقاها عن طريق الوحي من ربه جل وعلا. هذه الأشياء التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، وأهمها التوحيد، وأعظمها هو لا إله إلا الله، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، كما أنهم يجدون خبر محمد وصفاته في التوراة والإنجيل، فلا يغالط في ذلك أو يعاند إلا أهل الضلال والغواية الذين لا يلتزمون بما جاء في الكتاب من صفاته عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الأمور الخمسة مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بالمعروف فيبين لهم الحق ويأمرهم باتباعه، وينهاهم عن المنكر يبين لهم الباطل وينهاهم عن اقترافه، ويحل لهم الطيبات، فليس هناك أمر من الطيبات محرم في هذه الأمة، وإن كان محرما في الأمم السابقة كما حرم عليهم بعض الشحوم وبعض بهيمة الأنعام، فإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حلت لهم الطيبات وأباحت لهم الذي لا يضر، فكل شيء طيب مباح، ويحرم عليهم الخبائث، فكل ضار ممنوع في هذه الشريعة التي جاء بها نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام. وهذه قواعد عامة يطبق عليها كل ما يجد من أنواع الأطعمة والأشربة وغيرها، إذا وجد مادة قالوا هل هي حلال ولا حرام، نقول هل هي نافعة ولا ضارة، قالوا نافعة إذن هي حلال، قالوا ضارة نقول هي حرام، وهذا قاعدة يندرج تحتها جميع الموجودات، ويضع عنهم إصرهم المشقة التي كانت عليهم. إذا أن أحدهم وقع على ثوبه نجاسة لا تغسل، وإنما يقرض مكان النجاسة ويرمى، يقص ويرمى، شريعتنا إذا وقعت النجاسة تغسل من الثوب أو من الفراش أو من الأرض أو من غيرها. يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم مما وضعه الله عليهم وألزمهم به قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا به أي محمد صلى الله عليه وسلم وعزروه يعني نصروه أو عظموه واحترموه ونصروه على أعدائه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن، أولئك هم المفلحون، بغض النظر عن كونهم عرب أو عجم من بني إسرائيل من غيرهم، هذا المعنى غير منظور إليه. المفلحون هم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه بغض النظر عن أصلهم وفصلهم، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ليس رسولا للعرب وليس رسولا لبني إسرائيل وليس رسولا لأهل مكة وليس رسولا لأهل المدينة، وإنما هو للناس كافة، بل للثقلين الإنس والجن الذين آمنوا به واتبعوه وعزروه ونصروه، هؤلاء هم أهل الفلاح وهم أهل الفوز والنجاة والنجاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا منه وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله تعالى أن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل يجوز قيام الليل في غير رمضان اثنين او ثلاثة جماعة في المنزل او في المسجد، هل يجوز؟ استمرار على هذا ليس من السنة، لكن لو فعله الانسان احيانا صح، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي احيانا بعض اقاربه وهو يصلي ويصلون معه في منزله جماعة. قد حدثت عدة حوادث يأتي إليه أناس وهو يصلي أو يقوم يصلي فيصلون معه، لكن لا يتخذ الإنسان هذا عادة تنعقد لها الجماعة ويدعى إليها الناس. لكن لو أن إنسان مثلا عنده بعض أقاربه أو بعض زملائه أو كذا وانتهوا من مجلسهم فقالوا نوتر، فقاموا من الليل ما تيسر لهم، إن هذا أمر حسن، لكن لا يتخذ ذلك عادة مستمرة. هذا السؤال يقول هل رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بالسيبات من النساء؟ نقول لا، رغب بالزواج بالأبكار. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جابرا عليه أثر العرس سأله عن حاله فقال إنه تزوج، وأخبره بأنه تزوج ثيبا، فقال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك. فالأفضل للإنسان يتزوج البكر، لكن إذا تزوج ثيبا فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كل زوجاته ثيب إلا واحدة عائشة فقط هي البكر، وباقي زوجاته ثيبات. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. وهذه المسألة تعود إلى الظرف الذي يكون فيه الإنسان، فإذا كان وجد ثيبا هي خير له من بكر تزوج، ولا شيء في هذا. ولو كانت أكبر منه سنا، فإن خديجة رضي الله تعالى عنها كان عمرها 40 عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 25. وتزوج عائشة وهو قد تجاوز 50 وهي في 9 من عمرها، وباقي نسائه كلهن ثيبات، فلا حرج على الإنسان في هذا الأمر، إنما هذه أمور شخصية. هذا يقول إنه يعاني من الوسواس في العقيدة، الإنسان عليه أن يعلم أن له عدو، وهذا العدو لدود ولكنه ضعيف، احتاج منك ان تصارعه وهو اضعف منك اذا وجد منك قوة، الا وهو الشيطان. والله تعالى سماه بالوسواس وسماه بالخناس لانه يخنس ويضعف ويفر اذا رأى من الانسان مقاومة، فاذا عرض للانسان وصار يشككه في عقيدته او عبادته او اعماله فان عليه ان يلجأ الى الله بالاستعاذة، فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان معناها التجئ الى الله من هذا العدو المرجوم. وهو لا يفتر، يأتيك من جميع الجهات، إذا وجد